الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، هذا هو الدرس العاشر من شرح كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وطاف بنا الكلام بعد الانتهاء من شبهات الزنادقة إلى الكلام عن شبهات الجهمية، وتوقفنا عند شبهة مما يعني اشتبه عليه من كتاب الله عز وجل متعلقة بصفة الكلام. ونعلم أن الزنادقة قوم منافقون ملحدون، وأما الجهمية فقوم ينتسبون إلى الإسلام لكنهم يعتقدون عقيدة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقد ما أراد الله عز وجل من ظاهر القرآن وما يفهم باللسان العربي المبين، ثم لما كلم الصحابة بالقرآن فهموا من القرآن ما يقتضيه اللسان العربي، وما أشكل عليهم ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبينه له، فاستقر الدين بالكلام الذي في الكتاب وهو كلام الله، مع التبيين الذي هو في السنة وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. استقر الكلام بالكتاب والسنة على صحيح العقيدة، وما دون ذلك فطيش، لا سيما في الاعتقاد. وقلنا أن الاعتقاد أخبار، والأخبار لا يطرأ عليها التغيير ولا التبديل ولا التحريف ولا النسخ، هي أخبار إما تصدق أو تكذب. فسر العقيدة الصحيحة فقط أن تصلنا بسند صحيح وألا ترد، يعني تكون صحيحة، فإذا كانت دون ذلك فمردودة. فإذا كان القرآن ليس فيه مرد، إذن كل ما ورد من العقيدة في القرآن مقبول صحيح. أما السنة ففيها صحيح وحسن وضعيف، وضعيف جدا وموضوع، وغير ذلك ما بين ذلك رتب. فلا يقبل في إثبات العقيدة الصحيحة إلا المقبول، يعني الصحيح والحسن، وما دون ذلك لا تقوم عليه العقيدة. وليس معنى ذلك أن أهل العلم لا يستندون في بعض كتبهم في الاعتقاد على أحاديث ضعيفة، وإنما لا تأتي عمدة، يعني لا تأتي هي المبنى الأساسي لبناء العقيدة، وإنما تأتي تابعة بعد أن يؤسس بنيان العقيدة يستشهد بمعنى في حديث ضعيف أو أثر ضعيف بمعنى جملي، لا سيما إذا كان الحديث لم يصل إلى رتبة شدة الضعف أو الوضع. إذن إذا وجدنا حديثا ضعيفا في كتاب من كتب اعتقاد أئمة أهل السنة والجماعة فلنعلم أنه ما بنى عليه مسألة الاعتقاد، وإنما اعتبره تابع بعد أن أسس المسألة بالأحاديث الصحيحة وبكلام ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك. هذه المسألة ينبغي أن تبين لأنها ستمر علينا في هذا الدرس. توقفنا عند الشبهة المتعلقة بعيسى عليه السلام، فقال يعني الجهمية: أوليس عيسى عليه السلام هو كلمة الله؟ قلنا: أجل، هو كلمة الله. قال: أوليس هو مخلوق؟ قلنا: أجل، هو مخلوق. قال: إذن فكلمة الله مخلوقة، فما بالكم تنكرون علينا أن نقول أن كلام الله مخلوق؟ هكذا زين لهم الشيطان وغرهم جهلهم باللسان العربي. من عدة أوجه ترد هذه الشبهة. يقول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، يعني الإمام أحمد: باب. ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر، يعني اشتبه عليه أو اشتبهت عليه شبهة أخرى، فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: وعيسى مخلوق؟ فقلنا له، يعني من؟ بالجمع. لا تظن أن الإمام أحمد ممن يستعمل صيغة الجمع بمعنى التعظيم، وإنما قصد فقلنا له أي نحن أهل السنة والجماعة. فقلنا له: إن الله منعك الفهم في القرآن. يعني الشبهة هذه أتت بسبب أن الله عز وجل جعل بينك وبين الفهم الصحيح لكتاب الله حاجزا. والمنع هذا إما بالطمس على القلب فيكون الإنسان معرضا للآية شديدة الوضوح ولا يرى المعنى فيها ولا يرى الحكمة منها، ويكون أيضا بالمنع من فهم أدوات الوصول فلا يحسن تلقي اللسان العربي الذي به نفهم القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين. وهذا مما يحدث لهم ونكرره في كثير من الشبهات، أنهم لم يحسنوا استعمالات اللسان العربي. فقال أي الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: عيسى تجري عليه، عليه السلام، تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن. يعني الإمام أحمد بدأ أول وجه من أوجه الرد بأن يبين الفرق بين القرآن كلام الله وبين عيسى كلمة الله، أن القرآن ليس كعيسى في عدة جوانب، من أهمها أن عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ وسمات مخلوقة، وهذا يستحيل أن يكون القرآن. مثل ماذا؟ عيسى عليه السلام تجري عليه التسمية من مولود ورضيع وطفل وصبي وشاب وكهل إلى آخره، لأنه بشر مخلوق. أما القرآن فلا تجري عليه التسميات، هذه التسميات، وبالتالي لا نستطيع أن نتعامل مع الاثنين من باب واحد. لماذا يبدأ بهذا الرد؟ أن تفرق في استعمال الكلمة، فإن الكلمة تطلق على معنى صفة الله وتطلق على معنى الأثر الذي ينتج عن صفة الله. مثل ما نقول قولي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ يطلق على أمرين، يطلق على التلفظ وهو فعل البشر، ويطلق على الملفوظ وهو ليس فعل البشر بل ينسب الكلام لقائله. فالذي قال من أهل السنة لفظي بالقرآن مخلوق ما أراد ما أرادته الجهمي، وهنا إشكال وحله. ما نسب للإمام أحمد صحيحا ونسب له الخلال رحمه الله وعبد الله بن الإمام أحمد أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. فتلقفها بعض من لم يحسن الفرق بين المعنيين والاشتراك الوارد بسبب كلمة لفظي، فظن أن الإمام البخاري مثلا لما قال لفظي بالقرآن مخلوق أنه يقصد مقالة الجهمية. لكن من أهل العلم الذين يحسنون ضبط هذه الدقائق من فرق بينهما وبين أن التلفظ عمل البشر ويسمى لغة اللفظ أو يطلق عليه في اللغة لفظ، والملفوظ إذا كان الملفوظ هذا كلام الله أي له بدأ منه وإليه يعود فهو لا ينسب إلا له، كما أن أبيات الشعر إذا قالها فلان وفلان فتكلم به فلان فلا تقول لا تكون للقائل بل تكون للمتكلم بها، فيقال هذه الأبيات لمن؟ لعنترة، هذه الأبيات لمن القيس، واضح؟ فلماذا نسبت إليه والذي تكلم بها آخر؟ لأن الكلام ينسب لصاحبه، واضح؟ فنقول هذا كلام الله غير مخلوق بخلاف المخلوق، مخلوق ما يخرج منه مخلوقا إذا كان الأصل مخلوق، واضح؟ فقلنا أن الذي يتكلم بكلام الله عز وجل آلية التكلم مخلوقة اسمها لفظ، والمنطوق إذا كان كلام الله عز وجل الملفوظ اسمه لفظ أيضا، فحدث الاشتباك. فالذي يفرق بينهما يقول: لا، من أهل السنة وكلامه واضح في معرفة ما هو كلام الله وأنه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، تمام، وأنها بحرف وصوت وأنها قديمة النوع حادثة الأفراد، فيؤسس ما يؤسس أهل السنة. فإذا قال هذا لفظي بالقرآن مخلوق حملناه على التلفظ. أما إذا قالها جهمي أو معتزلي فقلنا هو لا يحمل على التلفظ لأنه أصلا يقول في كلام الله أنه مخلوق، واضح؟ إذن خلاصة الأمر أن الألفاظ المشتركة ينبغي أن توجه بما عندنا من خبرات حولها للشخص أو لما نسبت إليه. بمعنى إذا قيل الله تبارك وتعالى يتكلم على الحقيقة، هذا كذا يعتقد أهل السنة والجماعة، يتكلم على الحقيقة، وأن الكلمة تنسب لله على معنيين، فتنسب لله على معنى الصفة للذات، ما نفدت كلمات الله كلام، وكلم الله موسى تكليما، هذا كلام الله صفة لذاته. وأما إذا كانت الكلمة بمعنى الأثر، وهذا من الاشتراك اللفظي، بمعنى الناتج عن الكلمة، لأننا نخلق بكن وكن كلمة، فلذلك نفرق بين هذا وذاك. عيسى عليه السلام إضافته لله تبارك وتعالى إضافة ماذا؟ ينبغي أن نفرق بين ثلاثة أنواع من المضافات لله عز وجل، نوعين أساسيين ونوع منهما ينقسم إلى نوعين. إضافة المعنى لله إضافة صفة لموصوف، وما هو المعنى؟ الذي لا يقوم بذاته، ينبغي أن يكون معنى قائم على ذات، واضح؟ إذن هذه إضافة صفة لموصوف. وهناك ما يضاف لله تبارك وتعالى وهو مادة أو ذات قائمة، كروح الله، كخلق الله، كبيت الله، كناقة الله، وهذان نوعان، لكن كلهم نسبة تشريف ونسبة ناتج لمنتج، وهما نوعان، ما يثبته الله عز وجل لأنه فاعله، وما يثبته لأنه له خلق خاص وهو يحبه، لكن كلهم نسبة مخلوقات لخالقها. فما ينسب لله لأنه فاعله خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كلنا خلق الله، فالجيد والردي ينسب لله عز وجل لأنه الذي خلقه سواء كان صالحا أو طالحا. لكن هناك من المخلوقات ما يسمها الله عز وجل بوسم خاص فتضاف إليه وتكون نسبة خاصة، فهذه نسبة التشريف، ولذلك قال عن عيسى وكلمته، وقال عنه روح الله، وقال الله عن موسى أو قال أهل العلم عن موسى كليم الله، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، وإبراهيم عليه السلام خليل الله، وهكذا. فهذه النسب نسبة مخلوق لخالقه، لكن تفصل هذه الأمور التي لها خصوصية لأن لها مزيد شرف عن سائر الأمور التي هي مشتركة مع غيرها، واضح؟ فإذا عدنا بهذا التأسيس إلى الآية إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمتها ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته ليست بمعنى أنه هو الكلمة وإنما هو أثر الكلمة، هذا من الاشتراك اللفظي، إن قلنا الكلمة تنطق على ذات الكلمة وعلى أثر الكلمة. طيب إذا قلنا هو عين الكلمة يلزم من ذلك أنه معنى، هل كان عيسى عليه السلام معنى ليس قائما بذات؟ معنى ولا لا؟ ولا ذات؟ ذات. إذن ليس من هذه الجهة، لا يشمل الجزء المتعلق بالصفات، فننطلق إلى الجزء المخلوق، إذن هي إضافة مخلوق لخالقه. ويبقى التفصيل في ذلك أنه يسمه بأمر فيه مزية، إذن هذه نسبة تشريف، واضح؟ طيب ماذا قال الإمام أحمد؟ قال من أول اعتراضه إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن لأنه يجري عليه تسمية مولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه الوعد والوعيد، ثم هو من ذرية إبراهيم، فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل نستطيع أن نقول حتى يعني نخرج من المطابقة التامة التي أرادوها؟ هذه الفروق لكي لا تسوي بين الكلمتين، ولتعلم أن هذه كلمة من نوع وهذه كلمة من نوع آخر. فهل يستطيع أحد أن يقول أن القرآن يأكل ويشرب؟ فهو كلام الله، لكن عيسى كلام الله أو كلمة الله، يأكل ويشرب، فهل يتطبقان؟ قال ثم هو من ذرية إبراهيم، فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ هل وصف القرآن ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، هل وصف القرآن بأنه مولود، بأنه مخلوق، بأنه يكبر، بأن القرآن ذكر أو أنثى؟ بلا ذكر ولا أنثى، لأن الملائكة خلق الله وليس هناك ذكر ولا أنثى. لكن هل ومع ذلك الذي شبه به هو عيسى عليه السلام ذكر في مقابل أنثى من خلق الله عز وجل من بني آدم، مع ذلك هل شبه الله عز وجل القرآن بسائر المخلوقات في خصلة، في خصلة واحدة؟ الأسماء التي تجري على المخلوقات وتختص بها لم تستخدم كلمة منها في القرآن، إنما ثم كلمات مشتركة يعني لا يمتاز بها المخلوق عن غير المخلوق. فهذه الكلمات واردة، وهي سر الإشكالات عند القوم في أبوابها. لكن هل ما يمتاز به المخلوق من تسميات، هل استعمل الله عز وجل هذه الكلمات التي لا تسمى إلا لمخلوق، هل استعملها للقرآن؟ الإجابة لا. قال ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، استمع إلى هذه وهذا من جمال عبارات الإمام أحمد، قال عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان، فالكن من الله قال وليس كن مخلوقا. واضحة لكن لتقارب الحروف فربما تحدث إشكالا، لكن واضحة، هي أشبه بقول القائل وقبر حرب بمكان قفر وقرب قبر حرب قبر، تقارب الحروف ربما يحدث نوع تداخل في الذهن أو صعوبة، لكن هي ليس صعبة. هو يقول الله عز وجل يكلمنا عن هذه الآية فيقول فكان عيسى بكن، كن فكان، وليس عيسى هو ذات الكن، هو ذات القول، فالكلمة هي كن، كلمته يعني كن، فكان بسببها ناتجا لها قال الله كن فكان، وليس هو ذات كن، قال فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، هو الكلمة نفسها، ولكن بالكن كان، بالكلمة كان، كن فيكون، فالكن من الله قال قول، فالكن من الله قول، يعني الكن هذه هي الكلمة، قول ينسب لله، صفة لله، وليس كن مخلوقا. وضحت؟ ثم قال وكذبت النصارى والجهمية على الله تبارك وتعالى في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلا أن كلمته مخلوقة. هؤلاء من؟ الجهمية. عيسى روح الله وكلمته، لأن عيسى مخلوق إذن كلمته مخلوقة. النصارى استنتجوا العكس فقالوا عيسى روح الله من ذات الله، وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب، وهذا من يعني أردأ الأوصاف أو الأمثال التي تذكر في هذا، لأنك تتكلم عن الله عز وجل. ومع ذلك هم قالوا هذا، أرادوا ماذا؟ قالوا وكلمة الله ليست مخلوقة، وكذا عيسى ليس بمخلوق. انظر إلى أين وصل النصارى، والاثنان كل واحد أخذ طرفا من اللفظ المشترك للكلمة، ولم يستطع أحد منهما أن يحسن الجمع بين السياقات، فهذا استدل بأن عيسى مخلوق على أن كن مخلوقة، وهذا استدل على أن كن غير مخلوقة، إذن عيسى غير مخلوق. والحقيقة أن الفصل بينهما أن عيسى أثر كن فنسب للكلمة، لأن الكلمة لفظ يطلق على الشيء وعلى أثره، هذه من الألفاظ المشتركة. واضح؟ قال وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله وروح منه يقول من أمره، كان الروح فيه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره، يعني التسخير الذي حدث لبني آدم سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل هذا معناه أن هذا نوع من أنواع الاتحاد، يعني اتحاد الوجود، أن هذا جزء من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة كما ادعت النصارى في عيسى عليه السلام، أن جزء من الله، وإنما منه أي من أمره، بأمره سخر كل شيء، وبأمره كان عيسى بلا أب، لأنك ستأتي فيقول إذن ما الممدح في ذلك، ما كلنا روح من الله، حق، لكنه لما كانت له خصيصة وصفه بما يختص به فقال وروح من، إذ أن الروح سارت إلى بدن بغير الوسائل المعتادة والأسباب المعتادة، ليس هناك أب. واضح؟ تعلمون إذا نظرت في الأحاديث تجد حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات بأجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، الحديث. فثم ملائكة مخصصة لنقل الروح من الله المخلوقة من الله عز وجل وبثها في الجسد الذي أراد الله عز وجل أن يحيا وهو في بطن أمه بعد 120 يوما. أما عيسى عليه السلام فإن الذي نزل بروحه جبريل عليه السلام، نفخ بالروح فنزلت من جيبها إلى رحمها، من جيبها هذا الجيب إلى رحمها، فدخول الروح إلى ما خلقه الله بلا الأسباب الطبيعية هذا الكائن، ثم وصول الروح إليه كانت بخصيصة، ولذلك هو الوحيد الذي يقال روح الله، مع أن كلنا أرواح الله، كلنا أي أرواح من قبل الله تبارك وتعالى كلنا، لكن لما كان له خصيصة لما سمى أهل العلم، وهذا بالحديث سمى أهل العلم موسى كليم الله كما جاء في نص الحديث، فهذه التسمية جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرت عند أهل السنة. لماذا موسى كليم الله؟ يقال لأنه كلم الله، آدم كلم الله، محمد كلم الله، نوح كلم الله، وعدد من الأنبياء كلم الله تبارك وتعالى فيما ثبت، وربما كان كلهم كلم الله، الله أعلم، لكن الذي ثبت. فلماذا استقل موسى عليه السلام بهذه النسبة؟ لأنه أكثر من الكلام مع الله بصورة لم تسبق لغيره، فكان هو كليم الله فله خصيصة. كذلك عيسى عليه السلام روحه وصلت إلى بدنه، هو أصلا خلق بغير الأسباب المعتادة، والله على كل شيء قدير. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فقط. فإذا تعجبت كيف خلق من غير أب، فأعلم أن الأصل لهذا الخلق خلق من غير أب ولا أم، وهذا على الله يسير. واضح؟ فلما دخلت روحه إلى جسد أمه أو إلى رحم أمه وبثت فيه الروح، هذه لم تكن كالصيغة المعتادة ولا الطريقة المعتادة، بل كانت خصيصة، فلذلك قال وروح منه. واضح؟ فقال وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله، وكذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى تفصيلا جيدا في هذا الباب، يعني نختم به هذه المسألة. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وفي هذا الباب باب المضافات إلى الله تعالى ضلت طائفتان. طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق وملك، كل ما يضاف لله مخلوق ومملوك، فسيدخل في ذلك الكلام وبعض الصفات وهكذا، كإضافة البيت والناقة إليه، وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، حتى من كان في الجملة من أهل السنة من يعني له خلل في هذا الباب. قال: حتى ابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهما إذا مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا المسلك، وقالوا هذه الآيات الإضافات لا آيات الصفات، كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى بنفي التشبيه وإثبات التنزيه، وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في منهاج الوصول وغيره. وهذا قول ابن حزم وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات، وإن كانوا منتسبين إلى الحديث والسنة في الجملة، وإن كان عندهم بعض قصور في هذا الباب. قال: وطائفة بإزاء هؤلاء يجعلون جميع المضافات إليه إضافة صفة. العكس، هؤلاء لم يفرقوا، كل المضاف إلى الله خلق وملك، مخلوق ومملوك، وهؤلاء جعلوا كل ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى صفة لله. فإذا كان صفة لله فهو متعلق بالذات، وهؤلاء مثل الاشتباك الذي حدث عند النصارى إن صفة الله غير مخلوقة، عيسى غير مخلوق عليه السلام، واضح؟ ويقولون بقدم الروح، فمنهم من يقول بقدم روح العبد لقوله ونفخت فيه من روحي، وهم من جنس النصارى الذين يقولون بأن روح عيسى من ذات الله تعالى. ومن هؤلاء من ينتسب إلى أهل السنة والحديث إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كطائفة من أهل طبرستان وجيلان وأتباع الشيخ عدي وغيرهم. وطائفة ثالثة تقف في روح العبد، هل هي مخلوقة أم لا؟ وهذا من جملة تتمات المسائل، لأن الكلام ليس عن ذات الروح وما هي وعلاقتها وإضافتها لله، لكن الكلام عن الإضافة. ثم قال: وقد بين الإمام أحمد الرد على الطائفتين الأوليين، وهؤلاء الطائفتان أيضا يضلون في المضاف بمن، فإن المجرور بالإضافة حكمه حكم المضاف، كقوله ولكن حق القول مني، وقوله تعالى وروح منه، فالطائفتان يجعلون القول منه كالروح منه. ثم يقول النفاة: والروح مخلوق بائن عنه، فالقول مخلوق بائن عنه. وبقول الحلولية، ويقول الحلولية القول صفة له ليس لمخلوق، فالروح التي منه صفة له ليس مخلوق. ومن هذا الباب جاء مذهب أو طريقة الحلولية، المخلوق مضاف لي إذن هو صفة لي، إذن هو والخالق واحد، واضح؟ قال: والفرق بين البابين، هذه هي الفائدة، خلاصة الفائدة، أن المضاف إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ليس ذات، الذات الكلام العلم القدرة الإرادة هذه معاني. هل رأينا يوما من الأيام أن الإرادة تمشي على قدمين، أن الإرادة موجودة، الإرادة كطيف الهواء يعني موجودة لكن حتى لا تمسك، لا، الهواء ربما لا تقبضه بيدك لكنه موجود، تستطيع دراسته وتحليله وتحليل آثاره إلى آخره، ويقوم بنفسه موجود حتى ولو كان خفي، الجن خفي عن أعيننا، حتى ربما لا نستطيع دراسته بمقاييسنا المعتادة البشرية لكنه موجود، واضح؟ بل ونرى آثاره أحيانا، حالات التلبس وحالات كذا وكذا، وحالات السرقة أحيانا يسرق كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى، واضح؟ فخلاصة الأمر إن هؤلاء أو هذه الحسيات موجودة حتى ولو كانت ليست على نفس الطريقة في القياس أو مختلفة في طريقة القياس، لكنها موجودة بذواتها تقوم بنفسها. أما الصفات اللي هي المعاني هذه لا تقوم بنفسها، فإذا نسبت لله عز وجل إذن هي تقوم بذاته، إذن هي صفة الله، واضح؟ يعني إذا نسب العلم نسبة الإرادة، نسبة الكلام، نسبة القدرة، الخلق إلى آخره، الخلق بمعنى الخالقية يعني صفة الخالقية. فهذه الصفات، لكن الصفات هذه لا أثر، فما كان متعلقا بأثر الصفة وكان يقوم بذاته من أعيان فنسبته إلى الله خلق وملك، ومنه ما يكون على، وإن كان خلق وملك أيضا لكنه يكون على صيغة التشريف، تمام، للخصيصة التي جعلها الله فيه. يقول: وامتنع أن تكون، يعني وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، يعني المعاني إذا أضيفت لله، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب، وإن كان المضاف عينا قائما بنفسها أو قائمة بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. فقوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روحنا من هو؟ جبريل عليه السلام. هل هو صفة لله؟ لماذا؟ لأنه خلق قائم بنفسه، واضح؟ قال: وروح منه، الروح خلق قديم كما قالت الفلاسفة هذا طيش، أو أنها أرواح تخلق إذا أراد الله أن تخلق، ثم يأمر الله عز وجل الملك فيذهب لبثها أو نفخها في الجسد الذي أراد الله أن تحيا به، واضح؟ فالشاهد في ذلك أن الروح بنفسها ذات قائمة، يعني مخلوقة وموجودة، فليست معنى حتى لا تقول إذا الروح لا تقوم إلا بالجسد. نعم بعض المخلوقات لا تقوم إلا بمخلوق، ولكنها من الممكن أن تكون موجودة مستقلة بذاتها. الروح بعد موت البدن لا تموت، واختلف هل تبقى إلى القيامة أم تموت عند النفخ، وهذا الأقوى. الأرواح البعض قال لا تموت أصلا، ليس من طبيعة، والبعض وهذا يعني راجح قوي أنها هي التي تموت عند النفخ، حتى في القبور تموت الأرواح. فشاهدوا في ذلك أن الروح تقوم بذاته، لكن قدر الله عز وجل أن ما يسمى بني آدم وكذلك الجن لها أرواح، فإن حياتها وسر حياتها اتصال الروح بالبدن، لكن البدن يحيى بنفسه. كان آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل كما في الحديث في مسلم: وتركه ما يشاء أن يتركه، فترة بدن بلا روح، قام بذاته أم لا؟ قام، موجود. وهل إذا سلبت الروح من البدن يختفي؟ إذن يقوم بذاته، والروح تقوم بذاتها على طريقة خلقها الله عز وجل عليها، الله أعلم يا كيفية، واضح؟ إذن هذه تقال عنها إيه؟ معاني أم تقال عنها أعيان؟ أعيان تقوم بذاتها، فنسبتها لله عز وجل نسبة مخلوق إلى خالقه، بخلاف المعاني والصفات التي لا تستطيع أن تكون بذاتها. العلم ما يستطيع يكون العلم بذاته، فما يليق أبدا أن تشابهه بالروح أنها لا تقوم إلا إذا لا، الروح تستطيع أن تكون بذاتها، إنما سمي العلم بلا عالم، سمي العلم، أو أستطيع أن أسمي جسد بلا روح وروح بلا جسد، لكن سمي العلم بلا عالم أين هو؟ وضحت؟ إذن ثم فرق أم لا؟ ثم فرق. الإشكال في هذا الباب هو أننا نرى إلزامية تواجد الروح مع البدن فنظن أن الروح شبيهة بصفة، لا، نوع التعلق مختلف. الروح خلق أو مخلوق مقدر أن يتمم الخلق الآخر، لكنه ذات قائمة موجودة، تمام؟ قد تستقل وقد تتصل ثم تعود تستقل ثم تعود تتصل، ويكون البدن موجودا كذات، نعم غير متحركة غير حية، لكن ذات موجودة بلا روح، وتكون الروح بلا بدن. أما المعاني فليس كالروح، المعنى لا يكون أصلا إلا بذات أصلا، يعني الذات إذا ماتت لا يوجد علمها كالروح خارجا عن البدن، هو خلاص انتهى. إما يورثه لطلاب العلم وينتفع بأثره، وإما أن الله يؤتيه ثوابه رجلا أبيضا جميلا يأتيه فيؤنس وحشته في القبر، هذا ثواب، وإلا فالعلم لا يقوم بذاته بنفسه. واضح؟ فالذي يأتي في القبر هو ثوابه، ثواب العلم، الأعمال كلها على العموم هي ثواب، فمنها علمه ومنها عمله كل شيء. فيتجسد الله، يجسد الله ثواب العمل بإيش؟ برجل حسن الوجه، وجهه الذي يأتي بالخير، فيأتي فيؤنس وحشته في قبره. والعكس بالعكس، أعمال السيئة، الجهل، الجهل هذا فقد العلم أجل، لكنه جهل متعمد لرجل كانت أمامه فسحة أن يتعلم وترك العلم، فجهله مع سيئاته تتجسد في صورة رجل سيء أو قبيح المنظر يأتيه فيبشر عليه مكوثه في قبره. واضح؟ فهذا الثواب، لأن الثواب يصير مادة أجل. لماذا؟ لأنه يوضع في كفة ميزان، الثواب حسنات، السيئات تتجسد يوم القيامة فتوضع في الكفة، فيوزن في الكفة أو يوضع في الميزان الأعمال والعامل والثواب والأجر. واضح؟ الأعمال نفسها والعامل والأجر والصحف، الصحف اللي فيها الأجر، تمام؟ الأعمال والعامل والصحف. واضح؟ طيب، قال فقوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وقوله في عيسى وروح منه، وقوله قل الروح من أمر ربي، يمتنع أن يكون شيء من هذه الأشياء أو الأعيان القائمة بنفسها صفة لله تعالى. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجه، أحدهما أن تضاف إليه من جهة كونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، ومن هذا الباب فجميع المخلوقات عباد الله، وجميع المال مال الله، وجميع البيوت بيوت الله، والنقل الله إلى آخره. والوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما خص المساجد بأن يفعل فيها ما يحبه ويرضاه من العبادات، وأن تصان من المباحات، وأن تصان من المباحات التي عن المباحات التي لم تشرع فيها فضلا عن المكروهات. وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله، مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه، وهذه الإضافة العامة لا تتضمن إلا خلقه وربوبيته. ثم وهذا من أهم ما يذكر في هذا النقل، قال وكذلك كلماته نوعان، كلماته الدينية المتضمنة شرعه ودينه كالقرآن، وكلماته الكونية التي بها كون الكائنات، وهي الكلمات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها في قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فإن كلماته التي بها كون المخلوقات لا يخرج عنها بر ولا فاجر، بخلاف كلماته التي شرع بها دينه فإن الفجار عصوها كما عصاها إبليس ومن اتبعه. إذن هذا ما التفريق بين الكلمات، كلمات الله القرآنية تعصى ولا لا تعصى؟ العصاة الكفار عصوا. كلمات الله الكونية هل تخالف؟ نافذة حتما، لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أصل الأمر ليس متعلق بالطاعة ها هنا. وهذه اسمها كلمات، وهذه اسمها كلمات. واضح؟ ولذلك قلنا أن لفظ الكلمات هذا من الألفاظ المشتركة. قال والله تعالى لا يضيف إليه من المخلوقات شيئا إضافة تخصيص إلا لاختصاصه بأمر يوجب الإضافة، وإلا فمجرد كونه مخلوقا ومملوكا لا يوجب أن يخص بالإضافة. يعني أنا لا أنسب لله عز وجل ولا أضاف لله تبارك وتعالى لمجرد أنه خلقني، ما هذا أمر مشترك، كل الناس مخلوقة، لماذا أضاف أنا؟ فإذا عدنا بما أسسنا، فلماذا أضيف عيسى عليه السلام؟ قلنا لخصيصة. ولماذا أضيف اللقب لموسى عليه السلام؟ لخصيصة. وهكذا، واضح؟ فانتهى رده على هذه المسألة ثم قال: باب. ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، إذن مخلوق، فشبه على الناس ولبس عليه. فقلنا لهم: أليس إنما أوقع الله عز وجل الخلق والمخلوق على ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ فقالوا: نعم. فقلنا، وهذا من المواطن التي ينتبه إليها، السؤال بالهمزة إجابته بأجل أو ببلى، السؤال بهل هو الذي إجابته بنعم، لكن لعل هذا ليس بالحتمية والدقة اللغوية، لأن الإمام أحمد بارع في اللغة وله في ذلك شأن معلوم، فلعل هذا ليس بنفس الدقة، يعني ليس حتميا، بمعنى أنه قابل الخروج عنه، والله أعلم. قال: فقلنا: هل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا: نعم. فقلنا: فإنه لم يجعل ما فوق السماوات من الأشياء المخلوقة، وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع: الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة، ولم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله عز وجل على السماوات والأرض وما بينهما. بمعنى: وهل ظننتم أن خلق الله عز وجل كله هو السماوات والأرض وما بينهما؟ فهل تعتقدون فوق السماوات ثم خلق؟ أن أهل العلم يعتقدون بأن فوق السماوات خلق، ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في أرض فلا، يعني هل السماوات والأرض وما بينهما هذا أقل خلق الله أصلا فعلا، إلا كحلقة خاتم ألقيت في أرض فلا، صحراء لا حجم ولا وزن، هذه كل هذه سبحانك يا رب. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلا، والله عز وجل على العرش استوى بلا حد نعلمه. يعني إياك تظن أن العرش وإن كان مخلوق وهو أكبر مما نتخيل يحض الله، تعالى الله عن ذلك، لا يحده خلقه. ولفظ الحد فيه إشكالية عند القوم وأعرج عليه لأنني ذكرته. الحد إذا قيل بمعنى الفصل بين الخالق والمخلوق فهذا مما أقره أهل السنة، وأما إذا قيل بمعنى وضع حدود لله عز وجل وأطر لا يخرج عنها فهذا أنكروه، واضح؟ ولذلك من أقر من أهل السنة الحد فعلى الفصل بين الخالق والمخلوق، ما في تدخل، الفصل بمعنى أن الخالق ليس داخلا في المخلوق ولا المخلوق داخلا في الخالق، بينهما فصل أي بينهما حد، الخالق خالق والمخلوق مخلوق منفصل عنه، واضح؟ فهذا معنى الحد الذي يفصل بينهم، والحد هذا موجود عقلا وجوبا، وإلا لاستدعى ذلك أن تعتقد بوحدة الوجود، إذا الحد ده ثابت قطعي، من أخل أو أنكره لازمه أن يقول بوحدة الوجود. ليه؟ لأنه يلزم منه تداخل ما بين الخالق والمخلوق، فإذا قال بل الخالق مفصول مبين للمخلوق فهذا هو الحد الذي نقصده، الفصل هذا. أما الحد بمعنى وضع الله عز وجل داخل إطار معين أو حدود معينة فهذا لم يقله أحد من أهل السنة. فهل يقال ليس موجودا أصلا، بل يقال الله أعلم، بل يقال الله أعلم، واضح؟ يعني إيه؟ يعني يثبتون الحد إذا كان للفصل بين الخالق والمخلوق، ولا يتكلمون في أن الله عز وجل له حد، بل يقولون، ومنهم من يقول وله حد هو يعلمه فين وإزاي الله أعلم، ده بقى ما نعرفش عنه حاجة، ده رفع يد أيدي المخلوق عن الكيفية، ده جهل مننا ما نعرف. واضح؟ طيب. فقلنا فإنه لم يجعل ما فوق السماوات من الأشياء المخلوقة، وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة، ولم يسميها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله عز وجل على السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا فيما ادعوا أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فقلنا إن الله تبارك وتعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق كلامه. فقل إذن كلامه كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، وإلا لازم الدور. واضح؟ يعني خلق كلامه بكلامه، فمن الذي خلق كلامه الأول الذي أنشأ الكلام الثاني؟ خلق كلامه بكلامه، فيلزم من ذلك التسلسل، معناه عدم وجود الشيء. تمام؟ ثاني مرة أخرى، هذا الكلام فيه اشتباك. إذا قلنا أن على قولهم أن كلام الله جزء من السماوات أو الأرض أو ما بينهما فمخلوق، فقلنا فقد قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، أي بكلامنا الحق. تمام؟ الله يخلق بإيش؟ بكل كلامه، صحيح؟ فخلق السماوات والأرض وما بينهما بكلامه، فإذا كان كلامه داخلهم ومخلوق، فما هو الذي خلق الكلام الأول الذي أنشأهم؟ وضحت؟ قال فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل خلق السماوات والأرض، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله، لأن الله تعالى يقول الحق، قال والحق أقول سبحانه وتعالى، ويقول ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، هذا هو الحق الذي خلق به السماوات والأرض قوله. فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قوله وليس قوله مخلوقا. ثم قال باب بيان ما جحدت به الجهمية من قول الله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انتقل الكلام إلى إنكارهم لرؤية الله تبارك وتعالى، ثم سيعود الكلام مرة أخرى للكلام عن تتمة الكلام عن صفة الكلام وعدم خلق القرآن، أو شبهاتهم حول إثبات معنى خلق القرآن والرد عليها. فإذا قلت لماذا هذا الإخلال، فنقول أننا نتكلم عن إمام كان محبوسا في سجن وليس معه أدوات التصنيف والترتيب، وبالتالي ما كان يخطر على باله كان يكتبه، فجزاه الله خيرا على ما بلغ به هذا الكتاب على هذا الحد. يعني كأن الإشكاليات القوم التي استحضرها في ذهنه انتهت في الكلام، فبدأ الكلام عن الرؤية ثم استحضر فألحق. واضح؟ فهذا لا شك مما يعذر إذا كان أهل عصرنا يفعلون ذلك، فما بالك بإمام من أهم أئمة أهل السنة كان في حبسه أو محبسه وكان مضيقا عليه. واضح؟ إذن فلا طعن في مجرد الترتيب في هذا. لا، ليس القرآن بل ثوابه. القرآن كلام الله لا يجسد، إنما القول أهل السنة والجماعة إن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة وقيل عن الصراط على الصراط يشفعان لصاحبهما، والقرآن يأتي شفيعا يوم القيامة، يعني ثوابه. فلماذا قلناها هنا بالتأويل؟ نقول إننا لا ننكر التأويل بالكلية، إنما ننكر التأويل الذي لا مقتضى له. إذا حدثت المعارضة إذن الأمر لا سيما إذا دعمته اللغة بلسان عربي مبين. واضح؟ فإذا قال يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا، فقلنا أن الصفة لا تقوم بذاتها، كيف تأتي؟ إذن ليس المراد أن ذات كلام الله هو الذي يأتي، وإنما ثواب العبد من كلام الله الذي أسهره ليله وجعله متعبا هو الذي يأتيه فينفعه حينئذ.

وذلك تجد أن إشكالية واحدة في العقيدة ينبني عليه إشكاليات حتى ينجرف الإنسان بالكلية عن عقيدة سوية. لكن أهل السنة أسأل الله عز وجل أن يرحم أئمتنا من أهل السنة الجماعة وأن يحفظ من هو على قيد الحياة وأن يبقي ذكرهم أبدا ما أبقى الله عز وجل الناس. فهؤلاء تجد عندهم أمر مضطرد لا تعارض فيه، ما يقولونه في الصفات لا يتعارض مع ما يقولونه في القدر، لا يتعارض مع ما يقولونه في الإيمان، لا يتعارض، وهكذا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهذه السبل. فترى الجهم يؤسس لإنكار الصفات بسبب فهمه هذا جعل الناس جبرية في القدر، وترى عمرو بن عبيد الذي أصل في الاعتزال يتبع الجهم في أنه يؤسس لإنكار الصفات، لكنه يرى أن الناس مستقلة في القدر، وهو قول القدرية، والمنشأ واحد والتعارض شتى، يعني اتفقوا معهم في نفس الأصل واختلفوا معهم في أصلين. في الإيمان فالجهمية مرجئة والمعتزلة وعيدية مع الخوارج، وفي القدر فالجهمية جبرية والمعتزلة قدرية، هو المنبع واحد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعود، فاستشكل عليه ما أسسه لنفسه وأنا لا أوافقه عليه. فلماذا تقول أن هذا يلزمني أصلا؟ تقول أنه يلزم من ذلك أن يكون موصوف، أقول هو موصوف أصلا، أنا أخالفك في مسألة الصفات، فلماذا تؤسس علي ما أنت ارتضيته لنفسك وأنا لم أرتضي؟ بل أجادلك وأناقشك في ذلك وأرد عليك. واضح؟ فقال لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله لأن المنظور إليه معلوم موصوف. واضح؟ الإشكالية الثانية في رؤية الله، الإشكالية متعلقة بالجهة. قالوا لا يرى إلا في جهة. هذه الإشكالية أتعبت الأشاعرة بعد ذلك، لأنهم يقولون بالرؤية لكنهم يقولون يرى لا في جهة. والحقيقة نحن نوافق الجهمية في هذا، أنه لا يرى إلا ما كان في جهة، من كيف يرى؟ يعني ما الذي ستراه؟ أم هو أثر؟ إذن هذه ليست رؤية على الحقيقة، إذن لا يرى إلا في جهة، كيف ترى؟ سترى في اتجاه، حتى ولو كان محيط، وكذلك محيط بك من كل جهة، لكن سترى في جهة، أنت سترى في جهة. صحيح؟ هؤلاء قالوا لا يرى لأنه يلزم من ذلك أن يكون في جهة، ونحن قلنا نقول هو يرى في جهة ولا يلزم من ذلك أن يكون متحيزا. هذه الإشكالية، إن هو تصور إن ربنا الكبير سيتحيز في جهة حتى أراها كذا، وهذه فعلا أكبر إشكالية القوم في تصور المسائل في التكييف الذهني. هم يشبهون الله بخلقه ثم يتعذر عليهم الامتثال لذلك فيعطلون، ونحن نقول أصلا أنتم أخطأتوا من أول وهلة، لماذا شبهتم الله بخلقه والله يقول ليس كمثله شيء؟ كل تصور عندكم غالط، ليس هناك شيء مثل الله حتى تقيسون الله عليه. يعني أنا كيف أفهم الأمر؟ الكيفية كيف تفهم؟ تفهم الكيفية بالمثال السابق. إذا أنا أقول لك صاروخ، أنت لو عندك دراية بالصواريخ تبدأ استحضر باب الصاروخ في الذهن، هكذا استحضر صورا كثيرة بلا تعيين، ثم أزيد وصفا حتى تعين أحد الأنواع. أقول لك ثمرة فاكهة، أنت تطيح في ألف ثمرة فاكهة. فإذا قلت لك حلو، تنحي الحلو الحامض وتنحي الحامض. فإذا قلت لك وهي حمراء اللون فتنحي كل ما كان غير أحمر، حتى يصل الأمر إلى تفاح مثلا فتحدده، ثم أيضا تحتار في التفاح الأحمر كذا أكثر من شكل حتى أخصص لك، وهكذا. لماذا؟ إن عندنا أمثلة سابقة فتستحضر الكلمة على ما عندك. الله ليس له مثال، فكيف أن لك أن تكيفه أولا في ذهنك ثم تسقط التكييف بتعطيل الصفة؟ الخطأ منك، إنما يكفيك أن تقرر ما قاله الله لأن الله قال لا أكثر من ذلك. هو الذي يخبرنا عن نفسه، أترى أنه أراد أن يخبرنا عن نفسه فغير لنا الألفاظ حتى نفهم أمرا آخر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح؟ إذن ظنهم من أن الله يكون في جهة بمعنى متحيز، أنا أنظر يا الله في جهة، لكن لا يلزم من ذلك أن الله عز وجل يحويه كونه فيكون هو في جهة، هذا خلل. واضح؟ هذا أول إشكالية. الإشكالية الثانية متعلقة باستحضارهم لبعض النصوص. تعلم أن هؤلاء يبدأون الأول بتأسيس العقيدة ثم يبدأون بتطبيق هذه العقيدة على النصوص، فيرون ما الذي يليق من النصوص بها. وهم من أبعد الناس، الجهمية المعتزلة من أبعد الناس عن السنة. يعني عمرو بن عبيد، وفي هذه في كتب المسندة للعقيدة أسند إليه قول شديد الخطورة أنه قال: لو أن تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ ما كان لله حجة على خلقه. يعني إيه؟ خلق مجبورين على ذلك. ولو أنني سمعت الأعمش يقول ذلك لرددت قوله، حتى وصل بالإسناد فقال: ولو أني سمعت أبا هريرة يقول ذلك لرددت قوله، ولو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لرددت قوله. من هذا ظهر لنا أن هؤلاء لا يعولون على الحديث ولا على القرآن، لكن القرآن حمل أوجه كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبيان القرآن في السنة. فلما عطلوا السنة صار عندهم ماذا؟ صار عندهم القرآن هو الذي يستطيع أن يأتي ببعض الآيات ويتلاعب في معناه، لما ما يستطيع يتلاعب باللفظ، وهذا مما ورد في حقهم. فهو أراد أن ينطق: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى، فقال أي أحد يكلم الله؟ يعني موسى هو الذي كلم الله. إذا نصب لفظ الجلالة الله في محل نصب سيصير هو الذي صدر الكلام إليه لا منه. فلما أراد يحتال على أهل اللغة فيقول: هل لا تنطق هكذا وكلم الله موسى تكليما؟ قال: فكيف أفعل في قوله تعالى وكلمه ربه؟ هذه ما تصرف، هذه ما ستحول فيها شيء. إذا تحولت هذه كيف تتحول هذه؟ واضح؟ وهذا صريح جدا في القول. فعلا القوم هاجم عليهم هذه الأفكار العقدية المخالفة المنحرفة، ثم يريدون أن يستحضروا من كلام الله ما يسنده حتى ولو زيفا. ومن جملة ذلك ما قال: وجوه يومئذ ناظرة، يعني مستنيرة مضيئة عليها نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة. النظر يحتمل أوجها، لكنه إذا تعدى بإلى صار نظر عين. لكن إذا تعدى بنفسه يحتمل الانتظار. انظرونا، مش انظروا إلينا، انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. واضح؟ إنما إذا تعدى بإلى النظر بالتحديد يبقى نظر الإيه؟ العين. واضح؟ ولذلك هذه الإشكالية، يعني الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ما كلمهم فيها بالقدر الكافي، أمر النظر وتعديه، لكنه أقرر لهم: حتى لو سلمت لهم أن لكم أنهم ينتظرون. فإذا ليس الدليل في العكس، ما هم ينتظرون وينظرون بأدلة أخرى كثيرة، وهذا من باب يعني قطع الحجة من أولها. إن يعني لو سلمت لك، هل هذا دليل على أنهم لا ينظرون إلى الله؟ هو دليل أنهم ينظرون، لكن ليس دليلا على أنهم لا ينظرون. فإذا عطلته دليلا على أنهم لا ينظرون فليس هذا دليل على أنهم لا ينظرون، وسندلل بأدلة أخرى على أنهم ينظرون إلى الله عز وجل، ومن أهم ذلك السنة. ثم مفهوم الآيات الأخرى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما الضير إذا كان المؤمن الكافر محجوب؟ يعني ما التهديد في ذلك؟ ما الوعيد في ذلك؟ إذا قال الله عز وجل على الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإذا علمنا أن الكل محجوب عن الله، ما الامتياز الذي حازه المؤمن حينئذ حينما يسمع هذه الآية؟ ما التأثير؟ إذا كان المؤمن مشترك معهم بذلك. واضح؟ فصار بعض الآيات كأنها لا قيمة لها عند المؤمن. هذه إشكالية ضخمة، إشكالية ضخمة فعلا. قال فإن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. قال يعني لما بدأوا يتكلموا عن أن الله عز وجل لا يرى دنيا ولا آخرة، أرادوا بذلك إثبات أن الله عز وجل غير قابل للرؤية. ولذلك قابلية للرؤية هذه هي الصفة، لذلك هذه رؤية الله. البعض يقول نحن الذين سنرى أو لا نرى، ما علاقة هذه المسألة بالصفات؟ هذه هي العلاقة، أن الله قابل لأن يرى، جائز في حقه أن يرى، صفته أنه قابل لأن يرى إذا أراد. فمن هذا الباب كانت الصفات. واضح؟ وأيضا نفس المسألة موجودة في الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، أن الله عز وجل سيرضى ويسمح لعباده بأن يرونه، فهذا مما نعتقده في الإيمان باليوم الآخر. فهي مسألة مشتركة بين الأسماء والصفات وبين الدار الآخرة. فاستدلوا ببعض أدلة كما كعادته، فقالوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وبرت معنى هذه في إشكاليات الزنادقة. والحقيقة أن هذه ما فيها إشكال، لأن الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، إنما تراه، فلا تعارض بين مجرد الرؤية والإدراك. وإنما الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى سبق في الكتاب أنه صرف الإدراك بالرؤية لكن في الدنيا، فلا تدركه الأبصار أي لا تراه يعني في الدنيا، وإنما تراه في الآخرة. وهذا وجه، لكن الوجه بمعنى الإدراك بمعنى الإحاطة وجه وجيه جدا، وهذا في الدنيا والآخرة. حتى لو كان تنزلا للإنسان أن يرى ربه في الدنيا لا يدركه، وكذلك في الآخرة أنه سيراه ولا يدركه. واضح؟ ثم بدأ الكلام عن الأحاديث والإعجاز الذي يعني يردون أن هذا يتعارض مما عندنا، خلاص لا نأخذ به، وهكذا يدعون. وذلك الحديث بالنسبة للقوم محرج، الحديث أصرح وأوضح، إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفصل به ما أجمل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ثم قال لهم هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحابة؟ قلنا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليس في سحابة؟ قلنا لا. قال فإنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحد منهم. يعني لو كان في حاجز هنا يبقى في حاجز، ما دام ما فيش سحاب وما فيش حاجز وبتشوفه يبقى هتشوفه. وإذا قال أهل العلم فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، يعني يشبه الله عز وجل بالشمس ولا بالقمر، إنه يشبه الإيه؟ الرؤية بالرؤية. واضح؟ فكما أن الرؤية تتحقق، والرؤية حينئذ في رؤية الشمس والقمر ليس في سحاب، ليس بينكما وبينها سحاب، رؤية عين باصرة تنظر وتبصر، فالرؤية شبيهة الرؤية، فكذلك سترى بعينك. فأين الانتظار وأين تأويل النظر بالانتظار؟ ها هنا، هذه صريحة. واضح؟ أما ما أشكل عليهم وقالوا أن موسى عليه السلام لما طلب أن يرى ربه قال الله لن تراني، قال فانظر هكذا المنع. فقلنا اعلم بأن ما قلته فيه أن الله تبارك وتعالى جائز أن يرى، جائز لأن يرى سبحانه وتعالى. فقال لن تراني ولم يقل لا أرى. ومنع الصيغة لا أرى فيها منع المقدم المستقبل، لكن لن تراني هذا خاص بموسى عليه السلام والآن. ثم قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق أمر رؤيته بجائز، إن جائز الجبل يستقر أم مستحيل؟ جائز. وتعليق الشيء بجائز يجعله جائزا، فصار الدليل الذي يتكلمون به حجة عليهم. واضح؟ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هل لو أن الله لا يرى محال فلماذا كل هذا؟ وضحت؟ لماذا؟ ماذا تعليقه بالجبل ويستقر أو لا يستقر؟ واضح. ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك. ونقول في هذه الحجج أهل العلم في الآية المتعلقة بموسى عليه السلام ذكروا في ذلك أوجها. ذكرها صاحب الحاشية فقال أولها ما ذكره الإمام أحمد أن الله قال له لن تراني ولم يقل لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ثانيها أنه لو لم تجز رؤية الله لما جاز لموسى وهو نبي ورسول أن يسأل الله هذا سبحانه وتعالى هذا السؤال الذي يدل على أنه يعتقد أن الله يرى، ولذا سأل الرؤية. وهل يجوز على نبي أن يعتقد خلاف الحق؟ السؤال هل يجوز على نبي أن يعتقد في الله عز وجل خلاف الحق؟ لا. لماذا؟ الأنبياء مصطفون معلمون من الله تبارك وتعالى، فإذا لم يجد ذلك لماذا سأل موسى ربه شيئا محالا؟ وضحت؟ وذلك إبراهيم عليه السلام سأل ربه أرني كيف تحيي الموتى، هذا محال؟ لا. فأجابه الله استجاب له وأراه كيف يحيي الموتى. لكن لما سأل نوح عليه السلام ربه أمرا هو أخطأ في فهمه، وليس محالا لكنه أخطأ في فهمه، استدعاه إلى توبة، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وعده أن ينجيه من بأهله، الابن من أخص الأهل، هذا امتدادي وأثري، فظن أنه ينجو بالوعد. وقال بعض أهل العلم لأن إبراهيم لأن نوح عليه السلام تفاجأ أن ولده كفر، ما كان يعرف أصلا، ما كان يعرف، فتفاجأ، وذا الذي جعله يناديه أن اركب معنا. فبين الله عز وجل له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وبعض القراءات عمل غير صالح، انقطعت النسبة بالكفر، فليس من أهلك، فليس داخلا في الوعد. حينئذ تاب نوح عليه السلام أن يسأل شيئا ليس له به علم، هذا استدعى التوبة في أمر مقبول عقله، فما بالك بأمر هو من أصل العلم عن الله تبارك وتعالى وصحة الاعتقاد، هل يجوز أن يسأله نبي من الأنبياء؟ وضحت؟ قال ثالثها أن الله قال له ولكن انظر إلى الجبل، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. ربيعها أن الله قال في الآية فلما تجلى ربه للجبل، فإذا جاز أن يتجلى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته. خامسا أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير مخاطبه أن يسمع مخاطبه كلام أن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار كلامه كما هو حال الجهمي هنا. ولذلك الإمام أحمد ألحقها بالكلام، واضح. ثم قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى باب بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى. قال أحمد رضي الله عنه فقلنا لهم لما أنكرتم ذلك؟ فقالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع. يعني الكلام هذا لا يصدر من الله، إنما ينسب إليه لأنه أراد أن يسمعه الناس، هو مصدره وخالقه على قولهم، لكنه يخلق شيئا ثم هذا الشيء يتكلم بالكلام، واضح. قال وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا لهم فهل يجوز لمكون أو غير الله، هل يجوز لمكون أو غير الله، يعني مخلوق أو غير الله، أي أحد غير الله عز وجل، أن يقول يا موسى إني أنا ربك، فيتكلم هو بصيغة المتكلم، أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولذلك من هذا الباب حق لهؤلاء البخبيل أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان الله هو الذي يتكلم عليه، على لسان. لذلك هؤلاء لا يرون كفر فرعون أصلا. إذا لم تسلك سبيل القرآن والسنة ستأتي هذه الترهات، هذا الخبل سينطلق على الألسنة. واضح؟ لماذا فعلا من باب الإلزام، لماذا لا يكون فرعون لما قال ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري أن هذا حلول، فلماذا يكفر؟ كانت حالة، حال كان في حال، كان في تجلي. واضح؟ أن لمخلوق أصلا أن يتكلم بهذا اللسان فيقول. والذي ورد أيضا السنة التي يردونها، جبريل عليه السلام لما ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الله إن الله يخيرك، وهكذا ينسب الأمر لله عز وجل، فلم يقل أقول لك فعل كذا كذا كذا، الله يتكلم من خلال ما حدث. واضح؟ فقلنا لهم فهل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك، أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كما كان يقول ذلك المكون يا موسى إني لست أنا الله رب العالمين، ولا يجوز له أن يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال إني أنا اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا منصوص القرآن. ففكرة أن يكون في مخلوق هو الذي يتكلم بالقرآن، خلقه الله وخلق القرآن على لساني وأجر القرآن على لساني، فنسبة الضمائر تنسب للمتكلم. حينئذ سيأتي المخلوق فيقول أنا لست الله إني أنا ربك، أنا لست ربك إني أنا ربك، يريد أن يخرج من الضمير وعود الضمير ثم ينطق بما يؤكد الضمير. كيف هذا؟ يعني سيلزمه ذلك، يقول هذا كلام الله صحيح؟ قال فأما ما قالوا إن الله لم يتكلم، فإذا قيل بل المخلوق الذي خلقه الله يقول قال الله تعالى، فأين قال الله تعالى؟ إذن قال، إذا لست أنت أول من يتكلم به، إذن الله قال. واضح؟ وضحت هذا أم لا؟ المخلوق لو قال، أنا أفترض أن ربنا خلق مخلوق يتكلم بالقرآن فيقول قال الله تعالى، بدل من أن يقول إني أنا ربك مباشرة كأن الكلام خارج منه، يقدم فيقول قال الله تعالى، أين قال الله تعالى؟ متى قال الله تعالى؟ إذن يلزم منه يكون هو مصدر الكلام فيقول إني أنا ربك، فهذا أيضا خلل، فهذا خلل وهذا خلل. واضح؟ قال فأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس قال الله للسماوات والأرض ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، أتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ وهذا من الحصر الذي لا دليل عليه، لماذا حصروا أن الكلام لا يخرج إلا من هذه الآلات، مع أننا مما ثبت عندنا بالدليل الصحيح تسبيح الحصى في كفه وتسبيح الطعام في يده صلى الله عليه وسلم، وأنين الجذع لما تركه وشكوى الناقة إليه، شكوى الجمل لما شكى إليه أن صاحبه يتعبه، فهذا لو قلنا شكوى الجمل فهذا مما يحدث بآلة. طيب وأنين الجزع أين الآلة؟ طيب يا جبال أوبي معه والطير، كيف تؤوب الجبال وتسبح؟ هل باللسان وشفتان وحلق؟ إذن ليس ذلك بلازم، والحصر لا دليل عليه. من قال إن احنا مركز الكون؟ وهذا أكبر إشكالية نكررها كثيرا. هؤلاء ظنوا أن الإنسان مركز الكون كله، يقاس كل شيء عليه كلامنا، إذن يلزم من ذلك أن الكلام يكون بكذا وكذا وكذا. سبحان الله، إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم مكانه وكان يتعجب في أول الأمر ما يدري ماذا يريد بهذا الصوت. ثم لما نبه الله وأرسله علم ما الذي كانت هذه إرهاصات يسمي أهل العلم اللي هي الأمور الخوارق، ما يحدث للنبي قبل بعثته يسمونها إرهاصات البعثة مقدماتها. فعلم بعد ذلك أن هذا كان له، ما كان في الأول يتعجب ما يعلم، ليس نبيا ليس رسولا، من أين الكلام، من الذي يتكلم؟ لكن بعد ذلك علم ذلك فقال إني أعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل البعث. واضح؟ فهل الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله يقولها بأي لسان؟ لسان حجري، شفتان حجري. فهذا الحصر لا دليل عليه أن الكلام لا يخرج إلا بلسان. السؤال، هل لجبريل عليه السلام لسان على أصل خلقته؟ ما الدليل؟ نعم، لما يتشكل تجري عليه عادات وعاهات الشكل المتشكل إليه، واضح؟ خلاص بلسان بهيكل بشري مخلوق كامل، لكن على أصل خلقته هل له لسان؟ كيف يتكلم؟ كيف الملائكة تتساءل ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق إذا سمعوا قضاء الله عز وجل اللي هو أثر الكلام في السماء، فيتساءلون أهل السماء يتساءلوا اللي جاي نازل ربنا إيه؟ إيه كلامه؟ إيه الجديد؟ فلما يقولوا البعض المتسولين السمع من الشيطان يطلع يسمع، فهل ليه دول لسان؟ وهل الجن له لسان على أصل خلقته؟ ما الدليل؟ الجن بيأكل بيتناسل، لكن هو مخلوقات طيفية، مش زينا، مش صلبة. ممكن الجن يبقى قاعد معاك الوقت تحسش بيه، تعرفش تقبضه. فجبت منين اللسان؟ هو بيتكلم والملائكة بتتكلم، وهي أيضا مخلوقات نورانية مخلوقة من نور، ممكن يكون لها لسان، ممكن، لكن ايه الدليل؟ يعني خارج كل ذلك، خارج كل ذلك، انظر الى الجمادات التي يقينا لا لسان لها كيف تكلمت ونطقت. واضح؟ تخير ربنا سبحانه وتعالى للسماوات والارض، ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، كيف تكلمت السماوات والارض لله واجابت؟ بلسان ماذا؟ بلسان من ماذا؟ من حجر في الأرض ومن هواء في السماء؟ هل هذا كلام؟ قال وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين؟ أتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ وقال الله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أتراها أنها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا الله يقدر أن ينطق كل شيء بلا لسان، فهل يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل ملزم إذا تكلم أن يكون بلسان؟ سبحان الله، إذا كان هو قادر أن ينطق خلق دون لسان، دون حاجة إلى هذه الأداة، فالله عز وجل يعجز أن يتكلم بغير أداة؟ سبحان الله. واضح؟ قال أتراها أنها نطقت بجوف وفم وشفتين ولسان، ولكن الله أنطقها كيف شاء. وكذلك الله تكلم كيف يشاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. قال أحمد رضي الله عنه فلما خنقته الحجج قال إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره. وهذه نفس المسألة، يعني عدنا إليها، فقلنا وغيره مخلوق؟ قال نعم. فقلنا هذا مثل قولكم إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. يعني لما وجدوا الناس شنعت عليهم وانخنقوا بكلامهم الناس ضيقت عليهم، كيف تقولون هذا؟ كيف تقولون الله يلزمه لسان وكذا وكذا؟ كيف تكون أنه لا يتكلم؟ فقالوا إذن يتكلم لكن كلامه غيره، فإذا كان كلامه غيره صار مخلوق، إذن هو نفس الكلام. ثم قال

فلزم من قولهم أن يقولوا أن الله كان بلا كلام ثم خلق الكلام، بلا قدرة وخلق القدرة، بلا علم ولم يقولوا هذه، إنما قالوا في الكلام. ولذلك الإمام أحمد من مناظرته لابن أبي دؤاد قال له: ما تقول في علم الله؟ هل علم الله مخلوق؟ وأعوذ بالله من مقالة كهذه، فإنه يلزمها أن الله لم يكن له علم ثم خلق له علما، خلق لنفسه علما، فمن قال هذا كفر. فالقرآن من علم الله، وهذا من أروع ما يبهت به الخصومة، وهذا من توفيق الله عز وجل في الحجة. القرآن فعلا من علم الله أم خارج عن علم الله؟ كلامه هو من علمه صحيح. فإذا قلت أن القرآن مخلوق لازم ذلك أنه من علم الله، إذن هو العلم مخلوق، ومعنى مخلوق، فسينطبق على نفس قاعدة ما ذكروها في الكلام أنه لم يكن له علم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كان جاهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ثم خلق لنفسه علما فصار داعي. وضحت الإشكالية؟ فقال: نحن لا نقول أنه لم يكن له علم فصار ذا علم، ولم نقل أنه لم يكن له كلام فصار ذا كلام، ولم نقل لم يكن له قدرة فصار ذا قدرة، ولم نقل أنه لم يكن له نور فصار ذا نور، ولم نقل أنه لم يكن له عظمة فصار ذا عظمة، بل نقول: كان الله عز وجل بعلمه وكلامه ونوره وقدرته وعظمته، كان ولا كيف. واضح؟ فقالوا: لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ هو كأنك إذا قلت له كان الله بكل صفات، إذن كان الله ومعه صفات، وزال مسيطر على عقولهم أن الصفة غير الموصوف، لازال. فبالتالي إذا قلت الله ولم يكن معه شيء، في لازم قولهم أنه ليس معه صفات، إذا الصفات شيء آخر. الله إذا أطلقت اللفظة دلت على الذات بأسمائها وصفاتها، لا تكن مجرد عن شيء من ذلك، إذ لا نعلم موجودا بلا صفة. الموجود بلا صفة موجود في الأذهان لا في الأعيان، مش موجود في الحقيقة في الواقع. ممكن تتخيل موجود، أنا حتى الآن لا أتخيل موجودا في الذهن بلا صفة، لكن تنزلا ربما أحد يستطيع، الذهن يا ما قادر على تخيلات، حتى الآن لم أستطع أن أفعلها، يعني حتى الآن لم أستطع أن أشكل شكلا في ذهني أو أي موجود في ذهني لا صفة له، هذا ما استطعت. ومع ذلك يجوز من باب التنزل والجدل في الأذهان، لكن هل موجود في الأعيان؟ محال. أقل صفة يكون موصوف بها الموجود إنه موجود، ثم يلزمه من الصفات المتقابلة الكثير، لأن هذه الصفات المتناقضة تناقض تام، لا تجتمع ولا ترتفع، بمعنى لا بد أن الموجود يحس شيء منها. حي أم ميت؟ لا حي ميت وله لا حي ولا ميت، إذن ينبغي أن يحوز أحد الصفتين، متكلم ولا أبكم، سميع ولا أصم، بصير ولا أعمى، في كل هذا. يعني إذا جبت قطعة خشب حية ولا ميتة؟ ميتة، جمد لا حياة فيها. سميعة ولا صماء؟ صماء. متكلمة ولا بكماء؟ بكماء. بصيرة ولا عمياء؟ عمياء. لا بد أن تحمل وجه من الصفات هذه، أيا كان الموجود لا بد له من ذلك. جبريل عليه السلام حي أم ميت؟ حي. سميع أم أنه أصم؟ سميع. بصير أم أنه أعمى؟ بصير. متكلم أم أنه أبكم؟ متكلم. قادر أم عاجز؟ قادر. وهكذا في كل الصفات. إذا ما من موجود له صفة واحدة أصلا، فكيف ظنوا ذلك بالله تبارك وتعالى؟ وضحت؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا، فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسم شيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها. فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. وذلك احنا قلنا إن كل أنواع القياس تسقط على الله عز وجل إلا ما أجازوه من قياس المثل الأعلى، واضح؟ فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد. ولا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق قدرة أو خلق القدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق له علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل. ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فسماه الله وحيدا، يعني أنه واحد كذات هي ذات، وليس تعدد الصفات دليل على تعدد الذوات، هي الذات الواحدة تحمل صفات، فسماه وحيدا وله عدد من الصفات. قال فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله تعالى وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد. ثم بعد ذلك قال باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش، فانتقل للكلام على علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه، وهذا إن شاء الله عز وجل ما نشرع فيه في المرة القادمة، وإن شاء الله عز وجل فيها الختام. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.